فكلما كان طلب منه فهو جعلوه وزير التعليم الشيخ ابو الكلام آزاد، وهو يختار ان يكون سفيرا للمملكه الشيخ عبد المجيد العريري الحريري. السلفي الى المملكه السلفيه. فكان جاء قال مولانا هذا الطالب خدمكم كثير، والله رايت الشيخ يغرورق عيناه الله المستعان. والله، وبكى كانه قال الله هو الذي يأجره. سبحان الله الله، إيه؟ سبحان أقول الله، كأنه برد قلبي أن هذا الدعاء لابد أن يكون له أجر. نعم، قال الله اللي يأجره إيه فقط. والله سبحان نعم. الله. وإذا كنت أكتب له لأن خطي جميل، فكانت تأتي رسالة من الشيخ عطاء الله أبو جيانبي من الهند ومن باكستان، والشيخ محمد إسماعيل قدران والا محمد الغندلوي. فكان كنت أكتب، مرة كتبت مقدمة بنفسي حضرة مولوي إسماعيل قدرانوالا، فالشيخ قال لا لا لا لا لا بنفسي. يعني أنت كتبت بنفسك المقدمة، حتى تختصر المطلوب عشان. المطلوب يملي علي شيء، فقلت كتبت بسم الله الرحمن الرحيم حضرة مولوي فلان، مولوي أقل مولانا أعلى. قال لا لا لا لا، كيف تكتب مولوي؟ هذا الرجل عالم كبير ما تعرفه، لو قام يخطب الناس ويعز الناس الطائر إذا سمع يتوقف لسماعه. سبحان الله، هذه مبالغة في المبالغة في الهند هنا الطائر. فحضرة العلام مولانا وكذا وكذا، فهذه الألقاب عرفت منه. فسبحان الله كنت أكتب له أيضا وخطي جميل، فأنا هذا صار بينه وبينه تقارب عجيب جدا، وكان دائما يدعو لي ما شاء الله. ودعوته أني كل سنة كنت آتي في المدرسة 60 شخص، أول واحد أكثر درجة ما شاء الله. حتى في السنة الأولى، لما كنت في السنة الأولى والشيخ بدأت أتقرب منه، وكان اختبار إعلان النتيجة، عند إعلان النتيجة عبد الوحيد وأخوانه الكبار والصغار، هؤلاء الذين هم 3 بيوت هم الذين كانوا يدورون المدرسة من نفقتهم الخاصة، ما هناك تبرعات وكذا، ويجتمعون فرحا له ويأتون بالجوائز وأشياء. فقال الشيخ نفسه رحمه الله، الشيخ نزير أحمد رحمه الله، لما أعلن النتيجة أصغرهم أكثرهم درجة ما شاء الله. فقام واحد منهم من عم عبد الوحيد الرحماني، كان جاب فوطة وجاب هذا الذي عندهم طيلسان، وجاب قلم، وجاب ساعة، ساعة ما كنت أعرف ألبس ساعة في تلك الأيام. سبحان الله، يعني أعطوك هدية، هذا هدية ساعة، ساعة تفوق ما شاء الله. نعم تفوق، وأمسك مسكني ثم يترك ثم أنت بيضت وجه ما شاء الله. فالحمد لله رب العالمين، هكذا أقدر أقول دعوة الأساتذة. ثم قدر الله أنهم هم الذين تولوا إنشاء الجامعة السلفية. فلما أنشئت الجامعة السلفية درسنا فيها آخر سنة العالمية، وافتتحوا الجامعة فنقلونا إلى هناك، وطلبوا في التأسيس أيضا تأسيس الجامعة قبل 3 سنوات. كان جاء السفير الهندي، سفير السعودي يوسف الفوزان، يوسف الفوزان سلفي، رجل سلفي ما شاء الله، جاء يعني أبدى غبطته وأبدى فرحه بأن تفتح في هذه المنطقة التي هي كفرستان. كفرستان الله المستعان، لأن هذه أقدس مدينة عندهم. بنارس. نعم. بنارس بنارس وثنين، وهناك جنج، هناك جنجة، وهناك مغتسل الذي يغتسل يروبا كنت يعني يروى في الجنة. الله المستعان، فرح وخطب خطبة، خاطب الناس بخطبة جيدة هذا السفير، السفير فوزان. إيه أظن ما جاء أحد من العلماء، لكن لما صار الافتتاح طلبوا من الشيخ ابن باز، وهذا أيضا من جملة سبحان الله، من جملة ما حصلت لي فضيلة من بين الطلاب، أنهم لما كانوا يكتبون الخطابات، أي خطاب للتعيين أستاذ وتعيين كذا أو تعيين وقت الجلسة من الخارج للمستشارين، فكانوا جلسوني في بين 5 و6 من الكبار وأنا أكتب الخطابات. سبحان الله، فمن جملة الخطابات الذي أعده أحد الأساتذة باسم الشيخ بن باز وأنا بيضت بخط جميل وأرسلت بخطي إلى الشيخ لأن أعلى كاتب ما كان بكسر كان لكنه الكاتب وكذا فأرسل إلى الشيخ ابن باز وأنا أذكر أنهم طلبوا قال نحن يعني فرع نعرف على أنفسنا أننا نحن السلفيون أهل الحديث وقد نزل عندنا على الملك فيصل لما راح الملك سعود وكذا نعم. ونرغب أن تشجعونا في افتتاح جامعتنا المركزية السلفية مركزية يسمونه يعني هي جامعة كبيرة من بين أهل المدارس أهل الحديث فأرسلوا إلى الشيخ وجاء الرد أيضا